المسلمون الأكارم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبي فقال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال الرجل: صدقت. فتعجبنا، يسأله ويصدقه. قال: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد، أخبرني عن الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. أخبرني عن الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: لن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: صدقت. ثم لبث مليا ثم انطلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها المسلمون الأكارم، هذا هو الدين الذي ارتضاه الله لنا رب العالمين. ديننا هو الدين الذي أحبه الله جل وعلا. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم معاشر المسلمين الأكارم، هذا هو الدين الذي ارتضاه لنا رب العالمين. ولله الحمد، ولله المنة، ولله الفضل أن جعلنا من أتباع النبي الأعظم والرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، لكي نحوز هذا الشرف، ولكي نكون من أحباب الله جل وعلا. فإن سألت سؤالاً لأي إنسان من المسلمين: هل أنت تحب الله تبارك وتعالى؟ قال: نعم. ولكن العبرة أيها المسلم، العبرة ليست في من تحب، ولكن هل أنت تحب؟ نحن نقول نحن نحب الله تبارك وتعالى، والناظر في أحوال الكثير منا يرى أن واقعه يخالف حاله. أن الواقع يخالف هذه المحبة، إن المحب لمن يحب مطيع. ليس العبرة بأن تحب، إنما العبرة بأن تحب، أي من الله تبارك وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس العبرة بأن تحب الله، ولكن العبرة أن يحبك الله. فكيف يحبك الله تبارك وتعالى؟ لو أنك تمسكت بهذا الحديث الشريف الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، وهو يعلم، لأنه هو الذي ينزل من وحي من قبل الله على رسول الله، ولكن الله في علاه أراد أن يعلم أمة الإسلام، بل أراد أن يعلم البشرية جمعاء هذا الدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، جبريل عليه السلام أتى في صورة رجل جميل مهندم منمق مهذب، ثيابه بيضاء ناصعة، شعره أسود، جلس بكل أدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، جلس جلسة المتعلم أمام العالم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه هو، أي جبريل عليه السلام، من تواضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يسأل: يا محمد، ما الإسلام؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابة: كيف يسأله ويصدقه؟ السائل دائما يكون جاهلا بالمسألة، فكيف بهذا يسأل ويعلم الإجابة ويصدق عليها؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان، هذه مراتب الدين الثلاثة، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، وليس كل مؤمن محسن. ديننا مراتب. إذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، صار مسلماً. فإن وقر الإيمان في قلبه ووحد الله جل وعلا حق التوحيد، وعلم أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، صار مؤمناً. فإن راقب الله عز وجل في سكناته وفي حركاته وفي كل أحواله، صار محسنا. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن أعظم ركن من هذه الأركان الثلاثة هو ركن الإسلام الأعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلقد قرن الله تبارك وتعالى بين الإيمان به وبين الإيمان بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قال الإنسان: أشهد أن لا إله فقط، فقد كفر. أما إن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد آمن وأسلم. ولذلك هذه الكلمة العظيمة، هذه الشهادة الكريمة، أشهد أن لا إله إلا الله، من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق، من أجل لا إله إلا الله أرسل الله عز وجل الرسل، من أجلها أنزل الله تبارك وتعالى الكتب، من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا من أجلها خلق الله النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. من أجل لا إله إلا الله خلق الخلق لكي يوحد الله جل وعلا في علاه، أن تقر أن الله تبارك وتعالى هو المعبود الواحد الذي لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا صاحبة له ولا صاحب له ولا والدة له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه العقيدة استقرت في قلوب أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتعرقون على الأرض بهذا المفهوم. غاب عن ذهنهم المعصية، غاب عن قلبهم عدم الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولربهم جل وعلا ابتداء. هذا حنظلة ابن الربيع الأسيدي رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. حنظلة ابن الربيع الأسيدي رجل من كتاب الوحي، رجل يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كتاب الوحي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أبي الصرح وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص ومعاوية ابن أبي سفيان وغيرهم من كتبة الوحي. فحنظلة رضي الله عنه أحد هؤلاء الكتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هو يسير يوما في طرقات المدينة إذ لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف حالك يا حنظلة؟ كيف حالك يا حنظلة؟ قال حنظلة رضي الله عنه لأبي بكر: يا أبا بكر، نافق حنظلة، نافق حنظلة. قال: سبحان الله، وكيف ذا؟ أنت من كتبة وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ذاك؟ قال: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا النار والجنة كأننا نراها رأي العين، فإذا فارقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال أبو بكر: والله إني لأجد ما تجد. إذا نافق أبو بكر، هيا بنا نذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لنشتكي له حال قلوبنا. فذهب الاثنان إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، حنظلة وأبو بكر. فلما دخل عليه قال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ ولم ذاك؟ قال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا النار والجنة كأننا نراها رأي عين، فإذا فارقناك عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات، أي انشغلنا بأمور الدنيا من النساء والأولاد والأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليطمئن قلوب أصحابه عامة ويطمئن الناس إلى قيام الساعة، لو أنهم التزموا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر كبر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. رواه مسلم. الشاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا المواعظ من النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا بها وعملوا بها وذكروا الله تبارك وتعالى، فإذا انشغلوا قليلا بالدنيا خافوا أن يكونوا قد نافقوا، لأن النفاق مرض خطير في القلوب، والنفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. أما نفاق الاعتقاد أن يعتقد الإنسان الكفر بقلبه ويظهر الإسلام، وهذا من أخطر الأنواع. أما نفاق العمل الأول مخرج من الملة، أما الثاني فهو نفاق العمل، أن تعمل أعمالا حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها في قوله ثلاث من كن فيه، وفي رواية أربع من كن فيه، كان فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر. هذه نفاق، هذه صفات المنافقين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتأثرون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في أيام يقرأ القرآن وتقرأ السنة ونرى القليل القليل ممن يتأثر بكلام الله جل وعلا وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أنكم تلومون على ما تكونون عليه عندي، ومن الذكر أي من ذكر الله تبارك وتعالى، يجب عليك أيها المسلم أن يكون لسانك رطبا بذكر الله في كل وقت. فمثل الذاكر لربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لو أنكم تلومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم، أي عند نسائكم وأولادكم، وفي طرقكم أي في أعمالكم وفي مصالحكم. لا تدعوا ذكر الله تبارك وتعالى في كل مكان وفي كل وقت ففيه النجاة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: ما الإسلام؟ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الركن الأول، وأشهد أن محمداً رسول الله. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله ولم يعترف ويكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يقبل منه. ومن قال أشهد أن محمداً رسول الله ولم يقر لله تبارك وتعالى بالوحدانية فلن يقبل منه. فلا بد من الاثنين معا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. وهذا من إكرام الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فما من نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل قول نسمه باسم الله جل وعلا مطلقا منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها إلا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما. ولذلك قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، أنا أول شافع ولا مشفع، أنا أول من يهز حلق الجنة، أنا أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين. فصلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الركن الركين في هذا الدين الذي قامت عليه كل أركان الإسلام بعد ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هجنا فهو رد، فهو مردود على صاحبه. ولذلك من هذا الكلام أخذ العلماء أن الله تبارك وتعالى لا يقبل العمل من الإنسان المسلم إلا بشرطين. لا يقبل الله عز وجل عملك أيها المسلم إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص لله جل وعلا، ألا تشرك مع الله تبارك وتعالى معه غيره في العبادة، أن يكون هواك وهوى قلبك تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الهوى صار إلها يعبد من دون الله جل وعلا. إذا قال لك الله افعل وقال لك هواك لا تفعل واتخذت من لا تفعل عملا وقولا خالف ما قاله الله عز وجل فقد اتبعته إلها من دون الله جل وعلا. قال الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. لابد أن يكون هواك تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودائما مخالفة الهوى طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا: بارتباطهما لا يقبل الله العمل إلا أولا بالإخلاص لله جل وعلا بأن لا تجعل له جدا ولا شريكا في هذه الحياة الدنيا، لأنه يوم خلق الخلق قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن لابد أن توحد الله حق التوحيد. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، مخلصا من قلبه، يصدق لسانه قلبه، حرم الله جسده على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. توحيد الله جل وعلا، إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية، بأن تقر بأن الله تبارك وتعالى هو صاحب توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إذا كنت كذلك، إذا كنت مخلصا لله جل وعلا، هل هذا يكفي لقبول العمل؟ قالوا: لا، لا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص لله جل وعلا، وهذا مأخوذ من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقبول العمل يكون بالإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أنك أخلصت العمل لله جل وعلا ولم يكن متابعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فلن يقبل منك. ولو أنك كنت بكل أعمال السنة ولم تكن موحدا لله جل وعلا ومخلصا له في عبادته لن يقبل منك. فلا بد من الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله نقولها كثيرا ولكننا لا نتفحص ولا نفكر في معناها ولا في مدلولاتها. علينا أن نكرر ونعترف بأنه لا إله إلا الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم من دون الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. كيف تكون ممن أحبه الله عز وجل؟ تحب فتحب. إن المحب لمن يحب مطيع. فعلينا أيها المسلمون الأكارم أن نوحد الله جل وعلا حق التوحيد، وأن نعمل بكتاب الله جل وعلا وبهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الركن الرقيم الذي قام عليه الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الأكارم، فهذا حديث عظيم شامل جامع لا يكفيه خطبة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة، لأن الكلام في هذا الأمر يطول لأنه مناط الدين. دخل رجل على عمر رضي الله عنه، وهذا الرجل من أحبار يهود، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ليوم نزولها عيدا. آية في كتابكم، هم يقرؤون كتابنا وربما يعلمون منه أكثر مما نعلم. آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: قول ربكم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: نعم والله إني لا أعلم متى نزلت وفي أي ساعة نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم جمعة في حجة الوداع على عرفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم، فبما أن الدين قد كمل فلا مجال للزيادة فيه ولا النقصان منه. وأتممت عليكم نعمتي، فإن من أعظم نعمة تم الله تبارك وتعالى بها علينا أن جعلنا من أهل الإسلام من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فاشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة وحافظوا عليها وادعوا لها، لعل الله تبارك وتعالى أن يوفق المسلمين.